يعني كذا جاي باي برودكت موضوع الالتزام بالأمن السبراني نفس اللي كان ملزمة فيه القطاعات الكبيرة والبنوك. لكن بعد ما صار فيه جلسات مختلفة توصلوا إلى طلعوا فيرجن مختلفة للستارتب, وبالتالي بس أنا نحاول إنه يعني ما يموت الذيب ولا تفنى الغنم. هذا يستمر في الابتكار, والكبير عنده القدرة أنه يلتزم بكامل المتطلبات وتحافظ على البايبلاين مستمر. يعني أنا أظن هذه هي سر عشان ما يختل هذا التوازن.